أبو عزيز اللي هو كان أخو مصعب بن عمير. مصعب بن عمير أرسله رسول الله ليبشر بدين الله ويعلم أهل مكة. وكانت أمه غنية وهو غني وفتح قريش المدلل، وبعد ذلك رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبس جلد شاه. تبقى جلد شاه بعد يوم انزلوا إلى الإمام سوف تعلم صاحبه. وبعد ذلك التقوا في المعركة هو أخوه أبو عزيز. أبو عزيز لا يزال على الكفر، ومصعب بن عمير رضي الله عنه أسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك يرى مصعب بن عمير أخاه أبا عزيز مأسورا لصحابي اسمه أبو اليوسف واخذ أسير، فيقول يا أبا اليوسف اشدد على أسيره فإن أمه غنية وستفديه بمال كثير. فيقول له أخوه أبو عزيز أهذه وصافك بأخيه؟ قال هذا أخي دونك.